ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه ما وضع البرق في شام وفي يمن والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب